بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بداية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم حسن الفهم عنه وتدبر في كتابه، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. كنا قد تكلمنا في المجلس السابق والذي قبله عند قول الله تبارك وتعالى، يعني سياق الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. قلنا هذه فاء التفريع أو الفصيحة، يعني إذا علمتم ما سبق فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى في معنى جعل الأنداد لله. قلنا الأنداد جمع ند، وطبعا قرئ في القراءات غير متواترة ندا، فلا تجعلوا لله ندا، طبعا مشهور القراءات وأندادا، وهو جمع ند، والند قلنا هو المثل. وجعله لله سبحانه وتعالى أي فيما يختص به. ومعنى الاختصاص عند أهل السنة في صفات الله وفي حقوق الله تبارك وتعالى، معنى هذا الاختصاص يعني ما لا ينبغي إلا لله وحده، وضع من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا الحق أو هذا الموضع ليس فيه عذر ولا قياس، وهذا معنى لما يقول أهل السنة أن السنة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال، يعني في معاني تعبدية محضة، نعم فيها حكمة وفيها ما يعقل معناه ويدرك، لكن أصل فيه الاتباع والانقياد. فمعرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، هذا القدر الله تعالى قال لا تجعلوا فيه أنداد، فجاء بي لفظ الأنداد بمعنى المثل. وقلنا لا يشترط أن يجعله مثل من كل وجه، شرحنا هذا في الربوبية مثلا، في من ادعى الربوبية شرمة كفرعون، قال أنا ربكم لعنة صلى الله عليه وسلم، وقال ما علمتم لكم من إله غير، ادعى الألوهية، وادعى بعض أفراد الألوهية الربوبية، قال أليس لي ملك مصر، وهكذا. النمرود أيضا ادعى أفراد الربوبية، دعى الربوبية وأفراد منها، قوله تبارك وتعالى قال أنا أحي وأميت، هذا الدعاء لأفعال الربوبية، وبذلك جعل أنه يستحق أن يسجد له، لأنه في القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يسجد له، امتنع من السجود للنمرود، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما أسجد للذي يحيي ويميت. وإذا كنت تقول سجد وجهي للذي خلقه، فالله عز وجل الذي يسجد له، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقال أنا أوحي وأميت. وكان في التفسير كما جاء أنه قال إذا أتيت بشخصين استوجب أحدهم القتل في حكمي فقتلته وآخر عفوت عنه فأنا أوحي وأميت. شوف الجهل. المهم الشاهد هذا الدعاء على الربوبية الخاصة التي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى مما البشر فيه ماذا؟ البشر فيه لا يتوصلون له لا يدعونه يعني حدود البشرية تنتهي فيه. فمن ادعاه لنفسه فهو طاغوت. فهمت؟ وإذا الطاغوت في المعنى الشرعي أو الحد الشرعي هو منازع لهذه الحقوق لله تبارك وتعالى بهذه الحقوق في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته. السورة سورة البقرة تكلمت عن هذا بتفصيل وذكرت أنواع الطواغيت وذاك أول سورة يذكر فيها الطاغوت حسب الترتيب المصحف وذكر في موضعين فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله وبعده والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلذلك نقول الشرك في الربوبية أي في الأفعال واضح وهذه الأفعال إذا أعطيت لمخلوق فقد أي بمعنى بنفس الفعل جعل لمخلوق ولو لم يجعله في كل أفعال الربوبية مكافيا فهمت؟ فإنه يعد ماذا شركا في الربوبية شركا أكبر. وهذا ابتليت به طوائف من المنتسبين للإسلام كالرافضة فإنك إذا تأملت فيما يسمونه الولاية التكوينية طبعا الرافضة عندهم الولاية تقسيم وفكرتهم في الولاية فكرة فلسفية بالمناسبة عندهم شيء اسمه الولاية التكوينية. الولاية التكوينية التي يتكلم عليها الرافضة التي يجعلونها صفات لأئمة أهل البيت وهم منها ذلك براء عليهم رحمة الله ورضوانه هي حقيقة وأفعال الربوبية. لكن ماذا يقولون؟ يقولون هذه ولاية. الصوفي يجعل ذلك للأقطاب والأنجاد والغوث صاحب السر. إذا تأملت عند الصوفية أيضا في هذه المسميات يعني في تفسيرها ما الذي يقصد الصوفي كلمة أقطاب فتجد أن معناه تصرف الكون بإنزال المطر وإنبات النبات يصلون حتى الإحياء والإماتة. وإذا كثير من طواغيت هؤلاء الصوفية ادعى أنه يحيي ويميت وأنه يغلق أبواب الجنة ويوصد أبواب النار ويفتح أبواب الجنة ويطفي النار ويفعل ويفعل وهكذا تحت مسمى إيش؟ الكرامة. قل لك هذه كرامة الله للأولياء. فكما قلنا في الدرس السابق يضفون على المعاني الشركية أسماء حسنة أو أسماء شرعية فيأتيك لمحض الشرك يقول لك من باب الكرامة. ولذلك عندهم ما جاز أن يعطاه النبي جاز أن يعطاه الولي بل عندهم في باب الكرامة من حرفاتهم أن الولي يعطى أفعال الربوبية وهذا باطل. هذا باطل. أولا آيات الأنبياء خاصة به لا تختص به لا تتعدى لغيره. فمثلا من أنبياء الله عز وجل من أعطاه الله تعالى آية بإذنه أن يحيي موتا. طبعا هي الموت هذا كان كثير من الأنبياء ومن أشهر أولئك المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فهو قال أحيي الموتى بإذن الله. لما ترجع للتفسير هو كان يدعو الله كان يصلي يذكر اسم الله عز وجل لكن خلق الحياة في النفس وأن يجرى فيها الروح والنفس والدم هذا لا يقدر عليه إلا الله وحده ولا شريك له. هذا الإحياء والإماتة. فما جرى على يد النبي فهو بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هو مختص به آية نبوته لا القبور يدعي هذا للأولياء على سبيل الكرامة هذا باطل يعني هو بقدرته أعطاه الله تعالى في هذا الفعل هذا ليس صحيح هذا شرك أكبر. فهمت؟ لذلك أفعال الربوبية حتى نفهم الوضع هذا أفعال الربوبية التي هي مضافة لله تبارك وتعالى خلقا وإحياء وملكا ورزقا وهذه الأشياء كلها يفرض الله بها، قولوا هذا توحيد الربوبية. المشرك في هذا القدر مجملا لم يكن ينازع، وإذاك سيتمانا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنه فعل هذه الأشياء السابقة، خلقكم وأنزل المطر وإلى خيره. مدار الربوبية على اسم الله الرب، واضح، مدار الربوبية على اسم الله الرب، والرب هو المصلح والمربي. والتربية كانت بالنعم، هي المعنى التربية الكونية، وهذه تكون للكافر المسلم، يرزق وأنه أحياه الله وأماته الله ورزقه الله وأطعمه الله وسقاه الله وهكذا. لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني، هذا فعل الربوبية، فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، هذا فعل الربوبية. ففي أفعال الربوبية، يعني في الربوبية العامة الذي يشترك فيها الكافر المسلم، وفي ربوبية خاصة وهي الأمر والنهي، الأمر والنهي، فالرب هو الآمر النهي، يعني المحلل المحرم، فهمت؟ هذه الربوبية الخاصة سلم لها المؤمن وأباها الكافر، خرج منها الكافر. الأولى: لا لأحد من مناص أن يخرج منها، كل الخلق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم الله رازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هي الربوبية الكونية والربوبية العامة. ما من دابة في الأرض، يعني كافر فاجر طاغوت يسب الله لا يصلي، أي أحد دابة دب في الأرض إلا على الله رزقها، هذه ربوبية عامة، لا مناص ولا خلاص لأحد أن يخرج من هذه الربوبية، حتى لو أنكرها كفرعون وما رب العالمين أو غيره، فإنه في الحقيقة لا يخرج منها، هو كافر لكن لا يخرج منها، لا فرار لأحد منها، دي القضاء والقدر، ما قدر الله وقضاه سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في ربوبية خاصة وهي الأمر والنهي: ألا له الخلق والأمر، خلق هذا عام كل الخلق، والأمر هو كلامه كما قال السلف، هو أمر ونهى فيه سبحانه وتعالى حلا وتحريما وإجابا وفرضا، قال تبارك الله رب العالمين. إذن هذه معنى الربوبية. طبعا الربوبية الخاصة أنه يحل الأشياء سبحانه، وهي الحكم على الأشياء عموما، يعني بالحل والتحريم، والأحكام جهاتها يعني لها أكثر من جهة في الحكم، فالله تبارك وتعالى قال: إن الله يحكم ما يريد، يعني حلا وتحريما وأيضا تحسينا وتقبيحا، هذا يدخل فيه أيضا، يعني ما حكم الله عز وجل عليه بأنه قبيح، وما حكم الله عز وجل عليه بأنه حسن، هذا أيضا له مدخل في الحكم، كذلك ما حكم الله عز وجل عليه أنه نجس، وما حكم الله عز وجل عليه أنه طاهر، هذا أيضا يدخل في معنى الحاكمية رب العالمين تبارك وتعالى على خلقه. فجهة النجاسات شرعا هذه معروفة من جهة النص، وجهة الطهارات التحسين والتقبيح، العقل قد يدرك، العقل الذي خلقه الله وما ركب فيه من فطرة سوية قد يدرك قبح أشياء وحسنها، وفي شق منها جاء من جهة الشرع بيان هذا قبيح وهذا حسن وهذا حلال وهذا حرام. لذلك من الأشياء المناقشة في القرآن طويلا كما في سورة الأنعام هي قضية التحليل والتحريم بغير سلطان من الله، بغير علم منزل من عند الله جل وعلا، نسان هو يتولى ذلك. تعرفون العرب جعلوا ذلك لأبائهم، عمر بن الحي الخزاعي حلل وحرم كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أول من بحر البعائر سيد السوائل، وهذه أشياء حرموها من مأكولات ومطعومات ومركوبات وغير ذلك، حرم أشياء وأحل أشياء من عند نفسه ونسب ذلك إلى الله عز وجل، فعد هذا افتراء على الله، وأصلا هذا الحق ليس لبشر أن يدعيه من غير وحي من الله سبحانه وتعالى. وإذا نحن حتى علماء الشريعة إذا أحل وحرم حرم بالنص، وإذا عندنا التحريم المحكم وهو الذي سماه الشريعة الحلال البين والحرام البين، هذا كما قال إسحاق الذي لا اختلاف فيه بين العلماء. فلو تأتي الآن بالخمر، الذي يأتي الخمر قلوا حرام، الزنا حرام، الربا حرام، يعني شيء في شيء متفق على أصله أنه محرم. طيب من عين هذا التحريم؟ رب العالمين. فالجهة التحريم ومتلقات بجهة التسليم، هذه الربوبية. يأتيك وقل لك هذا العصير الذي يسكر من العناب وغيره، الذي يسكر حرام، هذا يسمى حكم شرعي، هذا يسمى الحكم الشرعي، هذه الربوية الخاصة. يأتيك يقول لك هذه الميتة حرام أكلها وهي نجسة، هذا الخنزير حرام أكله وهو نجس، وهكذا. ففي شق متفق عليه هو الشرع المحكم واضح، وفي شيء مختلف فيه بين العلماء، في راجح ومرجوح، خطأ وصواب. كما قال الملك رحمه الله أن الحكم الذي يحكم بالعباد قسمان، حكم الله ورسوله، قال هذا لا يخرج عليه أحد، هو الشرع المحكم. وفي شرع في تأويل بين العلماء وفي اختلاف وكذا، وهذا فيه الخطأ بين الأجر والأجرين كما هو معلوم فيما ساغ فيه الاجتهاد، وتختلف فيه كما قال إسحاق رحمه الله تعالى ليسمها الشريعة المشتبه، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيقع في اشتباه نوع من الخفاء في الدليل وفي الحكم في الدلالة أو في عين المسألة وهكذا، فيها تنازع يعني. وفي شرع آخر محرف، وإياك العلماء يقولون لو قال شخص الميت حلال كافر، لو قال هذا مذهبي ليس من سبل الشريعة فهو كافر، لأن هذا نقض لحكم شرعي، فإذا هو نقض كفر، فإذا نسبه إلى الله ازداد كفرا، كحال العرب، العرب يأتون يقولوا هذا المركوب حرام أكله، طيب من أين حللت وحرمت؟ هذا أصلا تحريم لما أحل الله عز وجل، فيقول واضح. والتحريم هنا تحريم الأحكام، لا نتكلم عن تحريم الامتناع، لأن التحريم قسمه في تحريم الأحكام، وهي التي وصف الأحكام، أنك تأتي تقول هذا الماء حرام، لكن لو تقول حرام علي أكله مثلا أو شربه، هذا امتناع، أنت امتنعت في نفسك، لم تجعله حكما عاما يتعلق بذات الشراب، وإنما أنت لحلف حلفت أو لأمر في نفسك أو لمرض حرمته على نفسك. إذا قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه باليمين، أشبه ما تقول تقول مثلا والله لا أشرب الماء أو العسل، مثلا لا أشرب العسل، أنت حرمته على نفسك، هذا تحريم امتناع، هذا لا نتكلم عليه، هذه كفارة اليمين ومسائل أخرى، لا، الكلام في تحريم الأحكام نفسها، لأن الأحكام تصدر عامة تتعلق بذوات الأشياء، ليست إضافية بالنسبة لفلان دون فلان، لا، تتعلق بذات الشيء. ما حكم الخمر؟ حرام. لو جاء شخص وقال هي حرام لكن بالنسبة لهذا الشخص هي حلال، بالنسبة لمن تجاوز 40 كما يقول بعض الصوفية في باب التكاليف مثلا، يقول تسقط عليه، يسقط الأمر والنهي. لماذا؟ يقول الخضر خرج عن شريعة موسى، أنه بلغ درجة من التأول يعني، قال الناس هذا كفر، لأنه تسويق شخص أن يخرج من الشريعة ومعه عقله، يعني مكلف عقله واختياره، وأنه يجوز له أن يخرج من الشريعة إذا بلغ حد معين من العلم أو السن، هذا كفر، هذا كفر، يخرج من الشريعة ما معناه يسقط الأمر، يعني لا يصير يدين بحلال ولا بحرام. وذلك الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم قال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني في تحليل حلال وفي تحريم حرام. التحليل الذي يتعلق هو دينونة، يعني أنا أحرم الشيء ديانة لأن الله حرمه، أو ممكن تقع فيه فهذا بحسبه، ممكن تكون تكفر إذا كان شركا أكبر، وممكن يكون معصية إذا كان دون ذلك، لكن نفس التحريم وأنه من الدين هذا واجب الاعتقاد، لا يجوز الخروج عن هذا التحريم نفسه بغض النظر عن التطبيق والتنفيذ. وإذا كنت إذا تتكلم مع من يدين بالعلمانية والليبرالية وهذه الأنظمة الشركية، من يعتبرها يعني ويدين بها، هو ينكر هذا الأمر، هو يخرج عن التحريم والتحريم، يعني حاكمية الشريعة يقول لا تحكمني الشرع، شرع جزء من منظومة متكاملة فيها الطبيعيات وفيها الإنسانويات وفيها، فنأخذ من الشيعة ما يتوافق مع العرب والتقاليد وما أدري إيش وكذا. هذا إلغاء لهيمنة الشريعة. فهمت الوضع كيف؟ نعم. لذلك الربوبية، وهذه التي غلط فيها الأحبار والرهبان، دعوا لأنفسهم. لذلك إلى اليوم النصارى يجعلون الأحبار والرهبان بحق نسخ الشريعة، حق إسقاط من الدين ما شاءوا، ويعزون ذلك إلى الله تبارك وتعالى. طيب، هذا باب. النوع الثاني، تكلمنا من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية. والله تعالى قال فلا تجعل لي أندادا. طبعا تفسير الآية عند السلف أن قوله تعالى فلا تجعل لي أندادا فسرها بجهتين. الجهة الأولى جهة توحيد العبادة، يعني من جهة النسك، لا تذبح لغير الله، لا تصلي لغير الله، التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يبلغ بأحد كفر أو شرك حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. طبعا أثر فيك بحث، لكن أورد العلم محتجي به كذا أبي عبيد في الكتاب الإيمان، والبربهاري ذكره في الإجماع شرح السنة. طبعا هذا لا يبلغ بأحد كفر أو شرك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لا يبلغ بأحد كفر حتى يدعو مثنى مثنى، يعني شوف الدعاء. أعطوك السلف أمثلة على أنواع الشرك في النسك أو في العبادة. شرك أن يصلي لغير الله، طبعا هذه أعمال ظاهرة، ومنها يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يطوف بغير بيت الله، يذبح لغير الله، وهكذا. هذه كلها لله وعده، فإذا جعلها لغيره أي صرفها لغيره حول الجهة من جهة الاستحقاق وهو رب العالمين المستحق للعبادة إلى جهة الباطن وما دونه، سواء نبي مرسل، ملك مقرب، صالح، ولي، غائب، جن، إلى غير ذلك، فإنه يكون مشركا. إذا جهة الاستحقاق، يعني استحقاق العبادة، ذلك بأن الله هو الحق. أينها؟ أين أين أين هذه الجهة؟ في السماء. لذا قال وأن الله هو العلي. لذلك الجارية لما قيل أين الله، يعني أين المعبود الحق، حتى يكون في ماذا؟ براءة من كل الآلهة الأرضية المعبودة من دون الله. فقالت في السماء، يعني المعبود الحق في السماء على عرشه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى إلى جهة استحقاق. أنت لما تقوم الآن تصلي في جهة استحقاق، تستقبل القبلة وتقول الله أكبر لله، هذا فهمت؟ تسجد لله، ترك لله. لكن لو جاء شخص وأخذ السجود والركوع بنفس الصفة وغير جهة الاستحقاق إلى بوذا، قال أنا أحييه فقط، أو إلى مخلوق، أو إلى ملك من ملوك الأرض، قال أنا أحييه بالسجود، فنقول هنا هذه جهة الاستحقاق غيرت، وبالتالي هذا هو الشرك. كل فعل جعلته لمخلوق يستحقه الله وحده، وجعلته لمخلوق على جهة استحقاق، ولو قلت لا يستحق عبادة لكن يستحق من باب الإكرام، من باب التعظيم، من باب التحية، من باب المحبة، من باب الكرامة، من باب أي تبرير من التبريرات، فإن ذلك يؤدي شركا أكبر. ولذلك دائما المثال الذي يستدعى في هذا يقول لك طيب وسجود ملائكة لآدم وإخوة يوسف ليوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا، أما سجود الملائكة لآدم فكما قال ابن عباس كانت السجدة لله أو سجدة لآدم والطاعة للرحمن، الله أمر بذلك. ولابد تميز نقطة، أنه في الشرائع السابقة السجود الذي كان موجودا هو سجود تحية، يعني سجود كان قسمان، سجود عبادة هذا لا ينبغي إلا لله، ما أحد يسجد لعك، والله لا يأمر بعبادة غيره في أي شريعة، شريعة من الشرائع. كان في صورة أنه من تحية من يسجد لبعض من البعض، هذا السجود في شريعتنا منع وألحق بالأول في شريعتنا، فهمت؟ ألحق بالأول، فصار السجود كله على أي وجه يقع لله وحده لا شريك له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلح لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحد أن يسجد أحد أمرت المرأة. طيب سجود المرأة لو أمر به سيقع تحية، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالكفر سبحانه بحمده، ولا يأمر أنبياؤه بالكفر أو عبادة غيره. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالله تعالى لا يأمر بالكفر. لذلك بيّن أنه لو كان جائز في شريعتنا أن يسجد أحد لأحد، سجد المرأة لزوجها على جهة التحية طبعا لا على جهة العبادة، هذا ممنوع في كل الشرع. ثم بيّن أنه هذا الذي على جهة التحية في شريعتنا ممنوع، فالسجدة لا تصلح إلا لله بكل جميع صورها، فهذا مما نسخ من الشرع. فلذلك الذي يقيس ويقول سجود بعض الناس لابد نفصل فيه، لو سجد تحية شرك أصغر، لو سجد عبادة كافر ردها للقلب، هذا اعتقاد الزنادقة ليس اعتقاد أهل الإسلام. الذي يسجد لمخلوق كافر، وأما سجود إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام أو سجود الملك لآدم، فإن السجدة كانت لآدم وطاعة كانت للرحمن كما قال السلف، وهذا كان جائز على هذا القدر اللي هو سجود التحية بهذا الوصف. ثم في شريعتنا منع كل صوره، كل صورة من صور السجود منعت، سواء تقع على وجه التحية أو باب أولى عن جهة عبادة من نوعها، لكن التي على وجه التحية ألحقت بسجود العبادة، فكان السجود كله أو كل أنواع السجود إذا وقعت لا تقع إلا عبادة للمسجد له، لأنه لا ينبغي أهل أحد أن يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة في هذه القضية. فأنهم شيء أن في الألوهية في قضية ماذا؟ في قضية العبادات، هذه جهة استحقاق. طبعا العبادات يعني محلها إما على اللسان وإما على القلب وإما على الأعمال الجوارح. الضابط ما هو دائما حتى تعرف دائما مثلا تعرف هل هذا هذه العبادة شرك أكبر صرفها أو شرك أو ليس شرك أكبر أو متى يكون شرك أكبر. الضابط ما هو؟ أولا تعرف صفة العبادة التي تقع لله استحقاقا. فإذا قلنا مثلا أن الخوف عبادة، هو عبادة لا شك، وأن المحبة عبادة لا شك أنها عبادة، عبادة قلبية طبعا معناها الذي يقع لله تبارك وتعالى. فالخوف تخاف من الله عز وجل، تخاف من عذابه، تخاف من ناره، تخاف من بطشه، من انتقام، كل محال الخوف مما يقع في قلب المؤمن مهما كانت أو مهما كان إيمانه ضعيف أو قوي، ما دام معه أصل الإيمان إلا في قلبه هذا الخوف شيء منه لو متعلق به، يخاف من الموت، يخاف من لقاء الله، يخاف من النار، لا يخلو من خوف موجود في قلبه، فهمت؟ ينقص أو يضعف لكن موجود الخوف، فهمت القضية كيف؟ معناه موجود. هذا الخوف الذي وجد وهو الله هو المستحق له سبحانه وتعالى. طيب لو خاف مخلوق بنفس هذا الخوف، يعني خاف من مخلوق أن يدخله النار إن عصاه مثلا نار جهنم، أو خاف من مخلوق أن يعني يصيبه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، كمن يخاف من الجن أن تصيبه بأشياء فيه أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يخاف مخلوق أن يلحقه، أن مخلوق سواء كان جن أو صاحب قبر يخاف أن يلحق به هذه المضار التي لا يقدر على جلبها هذه المضار إلا الله سبحانه وتعالى، فيخاف مخلوق هذا الخوف. فهمت؟ فهذا الخوف صار هنا شيء أكبر، لأن الخوف الذي يكون من هذه الأشياء يعني أن يصيبك أن تصاب بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يكون متعلق بالله وحده، يكون لله فقط، فالقلب يخاف ربه بهذا فقط لا يخاف غيره، لأنه غيره هو يقين أنه لا يقدر عليه، لا يقدر، لا ما ليس عنده الأسباب الظاهرة، تكلم عن الأسباب الظاهرة، في أسباب ظاهرة عند الحي مثلا واحد تخاف منه أن يقتلك أو نحو ذلك، هذا أسباب ظاهرة، لكن لو كان ميت فهو انعدم فيه السبب الظاهر، فلو خاف من ميت أن يقتله هذا كافر أو أن يضره، كما يعتقد اليوم أصحاب عباد القبور في الخباب وغيره أنه يقول لك يضرني إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. حتى بعضهم يعتقد أنه لو سبها أو قال فيها كلام أن تصيبه ببرص أو جنون أو جذام ونحو ذلك، وهذا كان موجود عند المشركين، أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة، كان موجود عندهم أن هذه الآلهة سبها وكذا يوجب الجنون والجذام والبرص وأن تنتقم وتنتصر بما أودع الله عز وجل فيها من القدرة على ذلك. هذا باطل، ولليوم موجود هذا الكلام عند عبدة المشايخ والأولياء والأسياد، فأنت يعتقد في هذا الأمر، هذا الشرك أكبر، لأن أنت مأمور تخاف من سبب ظاهر. سبب ظاهر إما يكون قدري كمن يحمل سكين أو سلاح أو كذا، تخاف إذا خفت خوف طبيعي، أو حيوان عدو عادي كما يقول العلماء أو سبع أو نحو ذلك، فهذا خوف بسبب ظاهر، ظاهر يعني ظاهر الأذى فيه. ممكن الإنسان يخاف بسبب متوهم الضرر فيه، متوهم، لكن قد يكون فيه ضرر لكن يكون متوهم مظنون، كمن يخاف من الظلام مثلا، يعقد الظلام نفسه. نتكلم عن استوحاش، أو الإنسان يستوحش، هذا ليس موجود، لكن مثلا يزيد عليه خوف، يسترسل مع دمنه هنا عن ذلك، فلذلك ينهى مثل هذا، لأنه لا يسترسل معه، ممكن بعدين تعرض اعتقادات في الجن والغائبين وهذه الأشياء، فهمت؟ لكن عموما عموما يعني فهم الخوف وغيره من العبادات، أنك تعرف أن الخوف أو الرجاء مثلا، أن العبد يرجو ربه في أشياء لا ترجى إلا من الله تحقيقها، كدخول الجنة، العبور عن الصراط. ولذلك لماذا نحن كفرنا البصير؟ لأنه نزل الرجاء برسول الله في أشياء لا يقدر عليها إلا الله. يا رسول الله ما لي من ألوذ به، يعني في يوم القيامة سواك عند حدوث الحادث الأمين، رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي غدا فقل يا زلة القدم. هذا الآن يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته على الصراط وأن يجيز الصراط وأن لا يدخل النار ولا تزل قدمه بالصراط. هذا كالأنبياء عليه الصلاة والسلام دعاؤهم والناس شعارهم عند مرور الناس على الصراط، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. في أشياء لا ترجى إلا من الله تحقيق مطالبها، هو المرجو لكل مطلوب سبحانه وتعالى، وفي أشياء لا يرجى إلا الله في تحقيق مطالبها، إذا رجوتها من رسول الله كفرت. تخيل، أي نعم، هذا هو المعنى. وإذاك الله تعالى قال عن ذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ، أي في القيامة، لله كله، النجاة، الهلاك، هذا ينجو، هذا يهلك، هذا يجوز، هذا يسقط، أمر لله. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الرجاء. ثم الرجاء هذه الأمور أخروية في مطالب دنيوية قد يرجوها مما لا يقدر عليه، كمن يرجو من الميت أن يرزقه ولد أو يشفيه من مرض. واضح، في أغنية مشهورة جدا غناها أصحاب الجيل كله، عبد القادر يا البعلان، الله لا تربحك، لعنة الله عليك، في واحد غنى أغنية مثل هذا مشهورة جدا، داوي حالي وهكذا، يعني يسأله الشفاء، وهذا وثن من أوثان يعبد من دون الله تبارك وتعالى، قال عبد القادر الجيلاني الله أعلم. لكن أي مكان، هذا ناس كانت تدعو الله غير الله سبحانه وتعالى، يرجو من الميت أو غيره من الغائبين أن يحقق له مطالب لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فهو يرجوها. أما رجاء أسباب الظاهرة ممن أقدرهم الله تبارك وتعالى، هذا ليس الأصل فيه مباح، ما لم يكن سبب محرما، أما الأصل فيه مباح، أما تعليق القلب لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. وهكذا كل العبادات، الرجاء، المحبة، الرغبة، الرهبة، أسأل الله السلامة. نعم، أغنية مشهورة جدا، حتى في معنا أغنية عامية لكن مشهورة في القطر العربي كله، يعني مشهورة جدا، وحققت ملايين المشاهدات، وغناها كبير وصغير، يعني أصحاب الجيل لليوم، مشهورة الأغنية، وهي كلها شرك، وهي أصلا قصيدة صوفية لرجل صوفي قبوري كان يغني فيها في هذه النقطة، وفيها دعاء وسؤال مباشر، يعني ما فيها هكذا الآن. طيب، إذا هذه بالنسبة إيش؟ لا يكون شرك حتى ماذا؟ يدعو مثنى مثنى، كما قال ابن عمر، وهو مأخوذ من قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. طبعا الإلهية هنا كما قلنا في الدرس السابق ليس شرطا يقول إله كما يقول بعض الناس، واضح؟ قل لك لا بد يقول هو إله، لا هو إذا أعطاه معنى الألوهية ولو سماه شيخا أو سيدا ولو قال ليس بإله فهو بالنسبة إليه إله، هذا المعنى. المعنى هو الإلهية، وجود معنى الإلهية. الإلهية هي استحقاق العبادة، استحقاق الدعاء، فهمت؟ هذه الإلهية، استحقاق العبادة وكل أفراد العبادة، الركوع السجود. يعني لو شخص مثلا كما تجد اليوم في بروتوكولات بعض الأمراء، واضح، سميره أمير المؤمنين، يلزم الناس أن يركعوا له، يعني يلزم الناس بالركوع له. طبعا الركوع نطرح السؤال، هذا من معنى الإلهية أم لا؟ قل معنى إلهي، يعني من معنى الإلهية استحقاق الله وحده لا شريك له، فلا مركوع له بحق إلا الله. فهذا المعنى، معنى الإلهية الركوع، هذا من معاني الإلهية، من أفراد العبادة الركوع. فإذا قال مخلوق غير جهة استحقاق إلى مخلوق وقال هذا يستحقه من باب أنه أمير المؤمنين وحامل الملة والدين وناصر القطرين، واضح؟ فهذا مشرك، إذا فعل هذا مشرك، ولو لم يقل أن هذا إله، ولو قال هو مخلوق ويطعم ويشرب ويمرض، لكن يستحق هذا باب الإكرام. نقول هنا أوجد معنى الإلهية هو بالنسبة إليه إله، إله باطل، فهمت؟ كذلك الذي يدعو الله أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، مرة من المرات هو جالس جالس فأراد أن يقوم، قال يا عبد القادر، يا أولياء الله، يا سيدي فلان، أراد أن يقوم استعانة أو استغاثة، أصابه ضر، فيقول أنا لم أقول أنه إله، أنت جعلت أحكام الإلهية، لأن الإلهية الإله يجيب، يجيب الدعاء، وهذا أيضا في معنى الربوبية، لأنه المشرك في الدعاء ومشرك في الربوبية ومشرك في الأسماء والصفات، هذه لابد تنتبه لها أيضا. يعني الذي ينادي غير الله ويطلب منه مطالب لا يقدر عليها إلا الله، فهذا مشرك في الإلهية لأنه جعل الدعاء له، الدعاء والعبادة، ومشرك في الربوبية لأنه أعطاه الإجابة المطلقة على كل شيء وفي كل وقت، ومشرك في الأسماء والصفات لأنه أعطاه سمع وبصر وعلم مطلق. فالذي يرى مكانك في كل وقت ويسمعك في كل وقت ويعلم كل شيء وعلمه في كل مكان هو الله وحده، أما المخلوق كل شيء مقيد بحقه، بل إذا مات غاب عنه هذا العلم إلا ما أطلعه الله عليه وأقدره عليه سبحانه وتعالى من السمع المجرد دون إجابة. وهذا يبين لك أنه مشركون في كل أفراد التوحيد، فهمت القضية كيف؟ إيه نعم، هذه بالنسبة لي معنى الله المستعان. يعني المهم في النقطة هذه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تبطل كل أنواع الشرك. ونحتاج نبقى هذا الباب نتعلمه، ويعني الإنسان يدعو إليه، لأنه في بلاء عظيم، تجد بعض الناس يستغيث استغاثة شركية. لا أقول يعلم أنها كفر، حيث نخرج جماعة العاذر الآن، يعلم أنه كفر ولا يكفر، لا يعلم أصلا أنها كفر، يعني مقال نفسه لا يعلم أنها كفر، ليس له باعتقاد، بل مرات يراها من محاسن الأقوال، واضح، من محاسن الأقوال، بعض الأناشيد، بعض الأغنيات، الأغاني، بعض الأقوال، بعض القصائد التي تقال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأولياء ونحو ذلك تشتمل على هذا، على صنوف من الشرك خطيرة، هو من أشعار البردة، بردة البصير، فإنه حشد فيها هي والهمزية، الهمزية أكثر بعد، حشد فيها كثير من ألفاظ الشرك والاستغاثة، ووقع في هذا الباب، أي في باب السؤال والدعاء، كثير من شراح الحديث، ومن أولئك النووي، فإنه أجاز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقصة العتب الباطلة، وكذلك ابن حجر، فلو قصائد في الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي الطلب منه كما في ديوانه، والسيوطي وكثير من هؤلاء كان يرون هذا الأمر يعني أمرا عاديا، يعني ما في إشكال، بالعكس البكري بالاستغاثة وصل به الأمر أنه كفر من ينكر أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وصل بالأمر كفر المخالف، قال الذي يخالف هذا الأمر ساب للنبي وينزل عليه الحد، لما تقال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لك لا، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بلاء كورونا، صلى الله تعالى يعافي المسلمين، لما جاء بلاء كورونا العام الماضي وموجود مصور، نائب مفتي الشيشان آدم، اسمه آدم شيكوف، هكذا احنا نقول له مشريكوف، هذا آدم هذا مشريكوف، هذا في المنبر رافع يديه يقول يا أنجاب يا أقطار، يدعوهم أن يبعدوا عن كورونا. والله الذي رفع السماء، لو أن أبا جهل أصابته كورونا لأدع الله، وأبو لهب لدع الله وحده، لأن الله تعالى قال وإذا مس الإنسان ضر، هذا كافر، دعا ربه منيبا إليه، مخلص، ما في لات ولا عزة ولا منات أخرى أبدا. لو أبو جهل أصابته كورونا وغير أئمة الشرك متقدمين أو لواحد، فإنه سيدعو الله. هؤلاء المنتسبين للإسلام ورافع يديه صلاة الجمعة، فيديو مشهور يقول يا كذا يا أنجاب يا أقطاب يا أولياء يا أبدال غائبين كل اللي في الأرض، يدعوهم أن ينجوهم من كورونا، اللهم حفظك وسترك ورحمتك إنك بنا راحم يا رب العالمين. ما أحلم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى، هذا أذى عند البلاء القلب يعلق بالله، وإذا غشيه موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين على المشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، المشركون كانوا في الضر ينزل حاجته لله، يخلص الدعوة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، نعم. لكن رئيس إيطاليا وأظن رئيس وزراء في أيام كورونا قال انقطعت أسباب الأرض عليكم السماء، دعوا الله، يعني حتى ترامب قال عليه لهم لعنة الله، هم كفار نصارى ولا شيء. والمنتسب للإسلام خارج الرافضة يقول لا لا لا، اللي يحب الحسين ونادي الحسين ما يندل على المستشفى، في أغنية هكذا غناها الرافضة في العراق أنه اللي علق قلبه بالحسين ما يذهب للمستشفى أبدا، خلاص لا كورونا ولا تعقيم ولا كمامة ولا يديك لا يجيبك على قولتنا، يعني فهمت، لا تذهب ولا اجلس وعلق قلبك بالحسين. وهذا أخي يقول مثل نشيد يا طيب يا دول عيانة، بس الله العافية، يعني كل هذا البلاء الذي نزل بهذه الأمة من مكر أعداء الله عز وجل ومن التقطير في فهم التوحيد، ذلك لما يجي قوم ينظر إلى ناس يقرون الشرك ومزار شريف وما أدري إيش وقبور تعبد واستغاثة من دون الله تبارك وتعالى، وبعد يقول لك انتصر الإسلام ممكن للدين بشائر الخلافة، هذا إنسان تعرف أنه لا يغضب لربه. أنت أول شيء سورة البقرة سيأتي معنا قضية الخلافة فيها، سياق الخلاف وكيف التمكين للدين بضرب مثل بني إسرائيل، هو أول الأوامر في تحقيق طريق التمكين للدين، يعني على جهته وإن كان غاية وسيلة ليس غاية، يعني من صور تمكين الدين وجود خلاف عن نهج النبوة، الطريق إليه كيف يكون بتحقيق التوحيد، هذا هو الطريق. يعني الآن الله تبارك وتعالى وضع لنا هذا المنهج، هذا يخالف، يقول ممكن أصل إلى خلافة على منهج النبوة لكن لا أحقق التوحيد، بل يحقق الشرك والتهويل منه والموالاة أهله، والله المستعان جدر عنه. الله لا يمكن له، قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا أول خطوة في طريق التمكين، تحقيق التوحيد. أنت لكي يكون إسلام يعني يحكم وله يعني سلطان سلطان الخلافة يعني وتستحق حجته في نفسه ولا شك كل طائفة لا تزال طائفة من أمتي العقل ظاهر لكن هذا لا يكون بتحقيق التوحيد لا تتصور أحد صاحب مشروع إسلامي ويدخل في معارك انتخابية ولا برلمانية ولا خرافية ويقول لك أنا سأطبق من خلال الإسلام هذا معاكسة لسنن الله الكونية في التمكين وسنن الله الشرعية في التمكين هذا كمن يقول لك سآتي ببذور أستبذرها في الهواء وسينبت لك أشجار باسقات هذا معنى الكلام يستبذر بذور في الهواء البذور تستبذر في الأرض تهيئت بفضل من الله لتؤتي ثمرها لا هو يستبذرها لك في الهواء هذا هو حقيقة ما يسمى بالمشاريع الإسلامية عند هذه الحركات ولذلك لا يتحقق معه الإسلام الإسلام الذي رضيه الله لا يتحقق معه لأنه أصلا عنده إشكال بفهمه هذا هو الطريق إخواني وإذا بعض الناس يقول طيب الآن إذا قلنا هذا كفر إذا كل الناس هو بعدين ولو كل الناس هو الإشكال ادعوهم وبينوا لهم الحق حتى لا يموتوا على الشرك أكبر عشان عجائز وشيوخ وأولاد وأطفال وشباب إلى اليوم يقول يا رسول الله خوفا عند الخوف وعند الفزع وعند الاستغاثة وعند الاستعانة وحد يقول يا نبي الله يقول يا رسول الله ويدنا هذا في ناس مثقفين يعني ما أقول لك بعض الناس يظن الشرك فقط هو حق الخايبين هذا يقول لك يعني مع أنه الشرك لا تقليل فيه يعني كله شر والله تعالى يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شيء من الشرك ويكون الدين كله لله يعني لا يكون جزء منه لغير الله خلاص الدين كله لله المهم فيظن الشرك فقط حق المساكين والعجائز والشيبان لا لا لا لا الشرك إخواني وكل أحد ممكن فيكم يسمع كذا هذا الدرس ويعلم هذا جيدا من واقعه إلا ينكره لجحد تجلس مع دكاترة في علوم دنيوية ولا يدري عن والله ما يدري شيء بل في من يستغيث بغير الله يا إما يا أمي يا أمي يا لا الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يعرف أصلا التوحيد والقرآن فلا تجعلوا لله أندادا طيب هذا الأمر أيضا نهي أين نذهب به لابد تعظم أمر الله ونهي سبحانه وتعالى أن هذا من تعظيم الله سبحانه وبحمده طيب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الصورة الثانية في عند السلف وهذا الشرك عظيم هو شرك الطاعة وأشار لهذا ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه أن قوله فلا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال يعني أشراف تطيعونهم في معصية الله طيب شرك الطاعة الطاعة فيها أمر ونهي في طاع في في في آمر مطاع يعني وفي مطيع المطاع هو يأمر وينهى الله تبارك وتعالى يقول والخطاب إذا نزلنا على أنه من أوائل القرى المدني هيكون أهل الكتاب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون على أنهم الأكفاء من الرجال ما الأحبار والرهبان كيف جعلوهم أنداد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم أنهم كنتم لم يكونوا أو لم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال قال فتلك عبادتهم وإذا حذيفة يقول كما في مرسل المحتر يقول لو قالوا صلوا لنا ما صلوا لهم يعني عبادة النسك مع أنه موجود في النصارى السجود للأحبار والرهبان إلى اليوم والسجود للصور فيرون باب التحية وشرك أكبر والمعنى أنهم بدلوا لهم الدين بهذا الصورة وأمرون فرضي أولئك المطيعون أتابعوهم على ذلك كما قال أبو العالي رحمه الله استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم قالوا نسبق أحبارنا بشيء هذا شرك الطاعة شرك الطاعة إذا تأملت في أهل الكتاب كما في آية البقرة أو في المشركين الأوائل الذين كانوا في المكة نزلت فيهم آيات في شرك الطاعة أيضا وضع كقوله تبارك وتعالى قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا هذه في سورة 7 وهي مكية كذلك بين المنافقين والمشركين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. الطاعة كلها كانت في الكفر، يعني طاعة أهل الكتاب، طاعة الأحبار الربان كانت في الكفر، وطاعة الأميين ممن لا كتاب لهم لساداتهم ومقدميهم ومستكبرين كانت في الكفر، وطاعة المنافقين للمشركين بالموالاة كانت في الكفر. الطاعة المكفرة والتي تجعل العبد أو المطيع عابدا للمطاع أن يأمره بكفر فيجيبه، هذا هو القرآن، فلا تجعلوا لي أندادا وأنتم تعلمون. طيب وجه التنبيه الآن، الآن بالشكل وجه التنبيه، الله تبارك وتعالى أحل أشياء وحرم أشياء، فجاء هذا الحور بغير سلطان من الله سبحانه وتعالى وناقض حكم الله، فصار العبد بين أمرين، بين أمر الحق العظيم سبحانه وحمد الذي حلل هذا أو حرمه، وبين أمر ذلك العالم أو ذلك الحبر أو ذلك الراهب أو أي ذلك المعظم الأكفاء من الرجال كما قال السلف الذي ناقض حكم الله، فإذا اتبع ذلك الحبر على ما قال فقد جعله ندا لله، لأن الحبر نزل نفسه منزلة الربوبية الخاصة، أنه أعطى نفسه الحق والسلطان أنه يحل ويحرم ما شاء، فهذا وجه التنبيه فيه، وأنه شرك أكبر، وهذا مبتلى به يعني يبتلى به أولئك الذين يعظمون الشيوخ والعلماء تعظيما يصل به العبد إلى أنه إذا أمر بالكفر أجابه، إذا بدل له دين الله سبحانه وتعالى فقلب له الحرام حلال حلال حراما والإيمان كفرا والكفر إيمانا تبعه على ذلك. ولك سيتمان إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إذا قريت في سياق الآيات بدأت ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شوف التعلق، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى ولو ترى، قراءتان، الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة إلى آخر الآيات، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهذا السياق يبين لك المعنى اتبعوا مع الكفر، حطوا طريق كفري وقال امشي فيه، وهو يعلم كما قال أبو العالية ما أمر الله وما أحل الله لكن تركه تحت شبهة أن العالم أعلم بالكتاب مني، العالم أدرى بالشريعة مني، مهما حصلت ومهما اجتهدت ومهما قرأت لن أصل إلى هذا الباب، فأنزل العالم منزلة الذي لا يخفى عليه شيء ولا ينزل ولا يخطئ، يعني اعتقد في العصمة، هو اعتقاد العصمة ليس شرطا أن يقول هذا معصوم، لكن في تعامل يبين لك أنه هذا معصوم، ولذلك نهينا عن الغلو في الصالحين، هذا نبدأ الشرك، نهينا عن الغلو، وأن العبد لا يأتمن على دينه الرجال كما قال حسن البصري، دينك لا تأتمن عليه الرجال ولا تخلفه في الرحال، يعني إن قال لك شخص حقا فاقبله لأنه حق من الله أو دلك عليه رب العالمين، وإنما هذا كان واسطة في تبليغه، أما أن ينصب الإنسان نفسه وينزل نفسه منازل ربوبية نعوذ بالله ويطاغوت يصير طاغوت ويبدل الناس دين رب العالمين بالتحريف والتبديل ويعطي نفسه الأحقية أنه يحكم على ما حكم الله ويغير سنن الله الشرعية، فهذا اتباعه على ذلك كفر ورد عن الإسلام، لذلك قال الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني عرفوا الحق وعرفوا الباطل، عرفوا السنة عرفوا البدعة عرفوا الكفر وعرفوا الإيمان، عرفوا ميزوا طريق التوحيد طريق الشرك، قال الشيطان سول لهم أم لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، حب سلم قل الشرك والله يعلم إسرارهم. فهذا تفسير بعض السلف أن ذلك منزل على الأكفاء من الرجال، قال الله عز وجل فلا تجعل لي أندادا وأنتم تعلمون. طبعا في التنبيه في الصفات والتمثيل، ودعي بن حماد رحمه الله يقول من شبه الله بخلقه كفر، والممثل كفار. ولذلك السلف رحمه الله تعالى كفروا بشر المريسي المعطل، وكفروا الجواربي الممثل، ولهم في ذلك فقه عظيم. كما يقول وقيع أن المبالغة المريسي في الرد على الجواربي الممثل جعلته معطل، المبالغ في رد التمثيل مؤدي للتعطيل، فذلك ورد عليه بما بالحد الشرعي. التمثيل ما هو؟ كما قال السلف أن يقول يد كيد وبصر كبصر، هذا مفهوم التمثيل عند السلف واضح. والمماثلة حصلت في نفس الصفة وفي معنى الصفة، فيقول يد الله كيد المخلوق، بصر كبصر، نسأل الله العافية. والتشبيه والتمثيل يقع من إما تشبيه الله بالخلق أو تشبيه المخلوق بالخالق، يعني إما أنه يعطي أو يصف الله بصفات المخلوقات، ونعني بصفات المخلوقات يعني في كيفيتها، فيقول الله عز وجل مثلا إما يصفه فيجعل، إما أن يجعل صفاته الثابتة له كالمخلوق، فثبت له اليد يقول كيد المخلوق، ثبت له البصر فيقول كبصر المخلوق، وإما أن يصف الله بصفات المخلوق من النقص والعجز كالفقر والعجز والتعب والنوم وهذه الأشياء، استعان الله عما يقول كابر علو كبيرة، هذا كفر أيضا. فإما أن يشبه المخلوق الخالق بالمخلوق، وإما أن ينزل المخلوق منزلة الخالق في الصفات كما فعل النصارى، قالوا عيسى هو الله طبعا، أو كما يفعل غلاة الرافضة والصوفية في أوليائه فيعطونهم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، من هي الموت ونزل المطر وهكذا وهكذا من الصفات المعلومة كما تقدم. فهذا أيضا يدخل، وذلك سبحانه وبحمده قال فلا تجعلوا لله أندادا. إذن حق التوحيد المحض هو أنك تفرض الله بما اختص به من الربوبية من الألوهية من الأسماء والصفات، هذا حقيقة التوحيد، واضح؟ أنك تفرض الله بحقوقه وما اختص به سبحانه وما له من الحقوق له وحده لا شريك له. إذا التمثيل في الصفات أيضا، التمثيل في الصفات حتى نفهم أيضا القضية هذه، أن التمثيل في الصفات يكون الذي حصل أنه وقع من الرافضة، أول من وقع بالتشبيه في الصفات هم الرافضة السبئية، وإذا قالوا يعني أنت الله أنت هو استجاب. وقال إنما أنا بشر مثلكم أكل كما تأكلون وأطعم كما تطعمون وأخاف لي ذنوب أخاف، قال علي بن أبي طالب ارجعوا عن قولكم، فلم يرجعوا فقتلهم كما تعلمون. فبدأ التشبيه والتمثيل في الرافضة من السبئية إلى المختارية جماعة مختار بن عبيد إلى هشام الفوطي الذي كان يقول الله جسمه ويصف بصفات المخلوقات، وكثر في الروافض وغلاته من الزنادقة وهؤلاء كثر فيهم التمثيل، وينسب آل السنة للتمثيل وهذا باطل، فأبعد الناس عن التمثيل ويصفهم لذلك معطل. إذا قالوا علامة الجهمية تسمية آل السنة مشبهة، هذه علامة التجهم وصفة الجهمي، واضح. والفرق بين إثبات آل السنة وإثبات الممثلة واضح، فالسني يقول أثبت معنى الصفة وأفوض كيفها، ولما يثبت معنى الصفة بالمعنى الفارق أنه لا يماثل المخلوق الله فيها، فهمت؟ بخلاف الممثل، فهو يثبت معنى الصفة على ما يراه في المخلوقات، يد كيد بصر كبصر، تعالى الله عما يقول الممثلون علوا كبيرا. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ قال ابن عباس أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق الذي لا يشك به، يعني تنزيلا على أهل الكتاب. قال مجاهد تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل لا ند له، هذا الأهل الكتاب، وهذا الذي في بيّنك أن كتبهم فيها التوحيد، ولك مما غيروا غير التوحيد. وربنا قال سيأتي معنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، صار جماعة من السلف لا تخلط الإسلام بغيره، فهم خلطوا التوحيد بالشرك كما تجد اليوم. كان يقول لهم ذكر السلف مثلا، كان يقول لهم الله عز وجل يا بني إسرائيل يا بني عبيدي، فغيروها يا بني أبكاري كما قال ابن مسعود، هذا من تحريفهم، كان يقال لهم يا أيها المساكين فغيروها يا أبناء الله يا أولاد الله، غيروا النداءات. وفي القرآن ينادينا ينادي الله الموحدين يا أيها الذين آمنوا، في التوراة والإنجيل كان ينادين يا أيها المساكين، فهم غيروا يا أيها يا أبناء الله يا أولاد الله يا عيال الله وهكذا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب قال وأنتم تعلمون، هنا فقط فائدة في قوله تعالى وأنتم تعلمون، أنه كان عندهم علم بالربوبية ومع ذلك هم كفار، وهذا في دليل على مسألتين، الأول أنه قد يجتمع العلم بالربوبية مع الكفر بالألوهية وسمه كافر، هذا دل عليه القرآن، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الشيء الثاني أن علم الربوبية وحده لا يكفي في دخول المرء للإسلام، يعني كونه يقر أن الله خالق رازق ينزل المطر ينبت النبات يفعل ويفعل فعل الربوبية، هذا لا يدخله في حد الإسلام، لا يدخله لا الحكم ولا الحقيقة، لا في أحكام الدنيا ولا في الآخرة، فأنت لا يدخله في حد الإسلام. ما الذي يدخل في حد الإسلام؟ هو البراءة من الأنداد، خلع الأنداد، براءة من الشرك، إفراد الله بالعبادة، عبوده ربكم يعني وحده، هذا الذي يدخل في حد الإسلام. فإذا ظهره ظاهرا كما قال عليه الصلاة والسلام من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وإذا كان ذلك وجد في عقيدة قلب من علم وصدق ويقين ومحبة قبول، فإن شاء الله يرجى له في الآخر، فهمت؟ هنا. وفي التفريق بين الربوبية والألوهية أيضا، هذا دليل أنهم علموا الربوبية وغلطوا في الألوهية، ولذلك الكفر قد يجتمع مع تصديق القلب، الله تعالى أكفرهم باتخاذ الأنداد مع وجود العلم في الباطن بخالقيته ورازقيته، وهذا رد على جهم ومن تأثر بطريقته في التكفير، لما قالوا أن الإنسان إذا كفر بأعمال ظاهرة كالسجود غير الله لا يكون إلا بتكذيب القلب، وهذا ليس صحيح، قد يجتمع الكفر الظاهر مع تصديق القلب، يكون موجود تصديق مجرد ليس تصديق إذعاني، تصديق المجرد أن الله خالق، وهذا حصل من إبليس واليهود، وذلك بابهم واحد، فإن إبليس كان مصدق بالربوبية، لذلك قال سعيد بن عبد العزيز لما قال رحمه الله التنوخي قال أن الذي يقول إيمانه كإيمان جبرائيل، قال هو إيمانه أقرب لإيمان إبليس المرجع يعني، فإن إبليس كان مقرا أو مصدقا بالربوبية كافرا بالعمل، العمل هو الألوهية هو توحيد العبادة، فهمت القضية كيف؟ لكن المرجع الأولى لا يقولون مع قولهم بأن تارك العمل الظاهر أنه مسلم، لكن لا يقولون لو عبد غير الله مسلم، حتى ما يستمسكش بها شخص، في فرق بين شخص يقول الإيمان قول بلا عمل يعني أنه يصح الإيمان، يفرق بين الإيمان والعمل، ويقول الإيمان يصح قولا يعني باللسان واعتقادا من القلب بلا عمل ظاهر لكن صاحبه تحت المشيئة النافذة، فهذا مرجئ مبتدع، وبين أن يقول لا هو يصح بلا عمل ولو عبد غير الله ظاهرا ولو سجد للأصنام فإيمانه يصح قولا واعتقادا، فهمت القضية كيف؟ هذا أشد من المرجئة، هذا أشد من المرجئة، هذا لم تقوله المرجع، ففي فرق بين الأمرين، لأن لو أتينا بشخص شخص يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عند أهل القبلة كلهم بما فيهم أهل السنة دخل في الإسلام، دخل الدخولكم بالكلمة، الإسلام الكلمة كما قال الزهري مفتاح، فيطالب بالأعمال الظاهرة الواجبة ظاهرا عليه ليحكمون بحد الإسلام لكي يستمر عليها، منها وأعظمها الصلاة، وإذاك إذا ابتلع عن الصلاة ضائعة ستجيب، ولو امتنع عن أعمال ظاهرة أخرى واضح ردا لها أو استحلال ما حرم الله ستجيب يعني، لو قال أرجع خلاص أنا ما كنت أعرف أن دينكم في كذا وكذا وكذا من الحرام أنا سأرجع يستجيب استجابة مرتد، فهمت يعني؟ هذه الاستجابة تدل على أنه يلزم بأعمال أن يقر بها وأنه يتعاهدها ظاهرا. فمثل القضية كيف هذا الناس متفقين عليه. المرجع إيش يقول؟ يقول لك هذا الشخص أنا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وكان عنده صدق في الباطن، كان عنده علم الباطن لقول القلب وعنده قول لسان، حتى وإن لم يصلي ويصوم ويزكي ويحج فهو مؤمن. وبعض يقول كامل الإيمان، لأن حقيقة الإيمان ما هي؟ موجودة في القول وقد أتى به. أما العمل فمخارج مسمى الإيمان، لكنه واجب علي أن يأتي به وجوب فرائض. إن أتى به فهو لم يزد شيئا في إيمانه، بعضهم كثير منهم لا يقر بزيادة النقصان. فإن أتى به فذاك، وإن لم يأتي به فهو على أصل إيمانه ولكنه تحت الوعيد لتأخيره العمل أنه لم يصلي أو لم يزكي. هذا قوله سلف مسكوم، قالوا هذا ترك الدين كثوب سابري، وأنهم أخوف نخاف من هذه الفكرة، فكرة إرجاب هذه الصورة أكثر من خوفنا من الخوارج الذي يسفك الدماء الدم المحرم، وأن هؤلاء المرجئة كذا وكذا قالوا فيهم أشد العبارة، وأنهم يهود القبلة، وأنهم كلام شديد شديد الذي تقرأه في كتب السنة هو كله في هذا النوع. الموجود اليوم غير هذا. المرجع عنده فكرة أنه الإيمان يصح تركيبا من غير عمل، يصح الإيمان. سلف قالوا مبتدع. الموجود اليوم يقول لك يصح الإيمان مع وجود الكفر. هذا المرجع الأول لا يقول هذا، زر المرهبي لا يقول هذا، عمرو بن مرة لا يقول هذا، فهمت؟ إبراهيم التيمي لا يقول هذا، لا يقولون هذا الكلام. مرجع الأول المبتدع على البدع الذي أجار من السلف وشدوا عليه لا يقول هذا الكلام، بل لا تقوله الجهمية. يعني في الاجتماع، هل يجتمع المتناقضان عند الجهمية إيمان وكفر أكبر؟ قالوا لا، لكن جامع عنده التكفير طرقة أخرى فقط. يعني جامع بن صفوان دينه ومن على ملته، لو قلت له شخص عبد الأوثان وسجد للنيران، السلف ألزموه بهذا لما قالوا إيمان المعرفة. طبعا قوله إيمان المعرفة أنه الجامع عنده إيش؟ عنده الإيمان ومعرفة، العلم هذا الباطن فقط وأنتم تعلمون، عندك علم في القلب إيه؟ خلاص قالت أنت مؤمن كامل الإيمان، حتى وإن لم تنطق بلا إله الله ولو تعمل القلب. قال السلف قوله كتأصيل كفر، أثبت الإيمان بمجرد معرفة القلب. اختلفوا في قول اللسان فروع الجهمية، بعض فروع الجهمية يرى قول اللسان شرط في صحة إجراء الأعمال في الدنيا لكي نحكم عليك بالإسلام ونورثوك وكذا، وبعضهم يقولوا نعم هو شرط كمال حتى في الدنيا. اختلفوا، لكن جمهورهم يثبتون شرط صحة في الدنيا فقط. أما بالآخرة لو شخص عاش دهره لم ينطق بكلمة التوحيد ولم يعمل خيرا قط، فقط يقول أنا أعرف قلب رب أعرف ربي بقلبي وأحب الله وأحب الدين والإيمان في القلب، كما قال إسحاق لا أحتاج إلى نطق ولا إلى عمل جوارح، كما قال إسحاق هذا جهمي، قال إذا قال لا أحتاج إلى النطق في مسائل الكرمان. طيب هذا عند الجهم لصفوانيش عنده مؤمن ويدخل جنة، إذا عنده الإيمان المعرفة. لو تأتي للجهم وتقول له هذا الذي يعرف، شوف القدر اللي حقق به الإيمان عند الجهم، هذا الذي يعرف ربه بقلبه لو أنه سجد لصنم إيش سمي في الدنيا؟ قال كافر، لكن أنا أكفره لأن السجود للصنم علامة على تكذيب القلب، المعرفة اللي جعلتها أنا أصل للإيمان، هذه جهة التكفير عنده باطلة، لكن بالنهاية يسميه كافر، اسمه كافر عند الجهم بن صفوان. أنا لما تكلمت حين قلت يا جماعة من هذا الوجه هؤلاء لا يقال عنهم جهمية بهذا الوصف، لأنه فكرة العذر بالجهل مرتبطة مع الجاحد، فهمت؟ مسألة العذر بالجهل مش مرتبطة مع الجهمية. الجهمية تقول الجهل بالله كفر، هذه الفكرة اللي بعض إخواننا ساء فهمه ولم يفهم ماذا يقال. تحقيق مقالة الفرق يحتاج صبر يا إخوان، صبر بالسين واحتاج صبر بالصاد. شائع اليوم ربط العذر بالجهل بالتجهم، هذا التلازم غلط. العذر بالجهل إذا شوف عندك مسألتين، مسألة إحباط الأعمال بالشرك أكبر يعني كلها، وعندك مسألة أن يعذر المشرك بجهل. شفت عذر المشرك بالجهل، هذه مسألة مرتبطة بالجاحظية، لأن الجاحظ عنده الكفار جمع في الدنيا اسمهم كفار الذين جهلوا ولم يعاندوا يعني لم تقم عليهم الحجة في الآخرة ينجون يعذرون أما في الدنيا فهم كفار. هذه فكرة الجهل. الجهل بن صفوان عنده الإيمان المعرفة وش هيكون عنده الكفر؟ الجهل بالله جهل بالله عنده كفر فهو على أصله أن الإيمان المعرفة سيصير ضد المعرفة الجاهل سيكفر الجاهل لا يعذره لذا كفر سيجل الصنم وغيره. ففكرة العذر بالجاهل وترتيب الكفر على العناد فقط اللي هو خرج في صورة إقامة الحجة لأنه ماذا يقول لك؟ يقول لك إن كان عالما فهو كافر وإن كان جاهلا ويسجد للأصنام يقول لك فإن أقيمت الحجة فإن عاند شوف خرج العناد الآن وإنين جاءت فكرة العناد عند الجاهل لذلك هم بهذا القدر جاحظية. انتبه الجاحظ والجهم بن صفوان شفت حطب الجهنم ماذا عندهم لا يجتمع الكفر مع الإيمان في الدنيا يعني في شخص هكذا يعني هل يجتمع كافر يسجد للأصنام ويفعل المكفرات مع وصلنا إياه بالإيمان هل يجتمعان بذات واحدة؟ يقول لك لا لا يجتمعان. لكن فكرة الجاحظ هي في الأخرى في الآخرة هؤلاء أخذوها تأثروا بها يعني ونزلوها على أحكام الدنيا قالوا لا لا لا لا احنا عندنا هذا الذي يسجد الأصنام ويشهد شهادته مسلم في الدنيا وإذا لم يضعوا ضابط حتى بعضهم يتناقض وبعضهم اضطرب وهذا الذي اضطرب هو صرح بما لا يقول هؤلاء وإلا هم أصل واحد خرج طلعت زهران لعنة الله عليه وقال لو أن شخصا قال هو يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره ولا أؤمن بشيء اسمه الله والمسيح هو الله والله ثالث ثلاثة قال لا يجوز هكذا قال تكفيره عينا حتى تقام عليه الحج اربح شوف روح ضد بطل الزهران لعنة الله عليه هذا قوله هذا القول على أصول القوم هو مضطرد هو اضطرب فقط هو بعضهم حتى أنكر قال ليش تقول هذا الكلام هو اضطرب أنت تقول من سب الله من أشرك أي كفر من الكفرات اجتماع شرط فموال قال لك خلاص خلي مشي الله ثالث ثلاثة الله هو الله المسيح والله أي ما قد طبعا اضطراد بن حزم أنا قلت لكم من قبل هذا لأن الجاحظ تبلورت عنده الفكرة بن حزم طبقها على كل المكفرات بلا استثناء حتى قال في الفصل لو شخص وذي انقلها خالد العنبري في كتابه هزيمة الفكر التكفيري لقرض الألباني والسدلان حتى السدلان قبل موته لما قرئ عليه هذا النص لابن حازم تبرأ من الكتاب لهوله وخالد العنبري أثبته في كتابه ما هي أنه قال لو شخص يقول ابن حازم قال في إنسان بعينه هو الله ولم تقم عليه الحجة قال لم يكفر هذه موجودة في القصة هذا مضطرب ابن حازم مضطرب مع فكرة العذر ما دام كفرتها بالإقامة الحجة والكافر والمعاند المعاند خلاص ما عندك ضابط وشو الضابط هذا ضابط انا ما عنديش ضابط خلاص اقعد في داركم ما عندك ضابط مش تقول لا قالك مسائل الظاهره ومسائل الخفيه طيب وانت طب ايش تقول لي طلعت زهران حفيد الجاب بن صفوان ما هوش حفيد الجاب بن صفوان جاب بن صفوان ما يقولش الكلام هذا جاب بن صفوان يكفر من قال الله زال الزلات يسميه كافر طلعت زهران لا يكفر يسميه مسلم هذا جاب بن صفوان خير منه وفي كل شر المهم فكرة العذر بالجاهل مرتبطة بالجاهل يعني ارتباط وثيق بفكرة الجاهل ليتبلورت عند ابن حزم بقوة لأنه جاهل كان يتكلم عن أحكام الآخرة ابن حزم يتكلم عن أحكام الدنيا والآخرة شفت كذا ثم الناس تبع لابن حزم فيما قال ابن حزم مش قال قال أنا لا فرق عندي بين أصول وفروع في إقامة الحجة بين من يتأول بمن يتأول في صفات الله أو يتأول في باب الفروع الشرع المؤول إذا اجتهد الحاكم قال في كلينا في اثنين وفي الكتاب الضرة فيما يجب اعتقاده أسس لهذا أيضا واضح فحقيقة في الوضع الذي نتكلم فيه تحقيق مقالات الفرق هذا مهم جدا فقه وفهمه لذلك هو لماذا ارتبط العذر بالجهل بالجهمية؟ ما العلاقة التجهم؟ بعض الناس لما رأى السلف يقولون غلاة المرجع هم الجهمية، ثم رأى هؤلاء الذين لا يكفرون في المسائل هذه الواضحة الظاهرة عبادة القبور فقالوا جهمية لأنهم يعذرون بالجهل، قالوا أحفاد الجهم بن صفوان، وهذا ليس صحيح، هذا القدر ليس صحيح، لذا العذر بالجهل لا علاقة له بالتجهم، العذر بالجهل تأصيله في باب الجاحظ فقط. طيب هل له مدخل في التجهم؟ هذا بحث آخر، يعني هل للعذر بالجهل مدخل في التجهم؟ هذا باب آخر. فإن السلف رحمه الله تعالى وهذا يؤكدك أنه لا علاقة له بالتجهم مباشرة. شوف الإمام أحمد وأبو عبيد لما ناقشوا مسألة إيمان المعرفة، تعرفون المسألة الذي كانت تكلموا عنها، الإيمان معرفة القلب فقط، ناقشوها السلف، قال لهم الإمام أحمد أنتم يناقشوا الجميع، قال إذا قلتم الإيمان معرفة القلب ولو لم ينطق بالشهادتين ولم يعمل فقط يعرف بقلبه، قال إذا سجد للأصنام وشد، إذا دخل الكنيسة وصلى للصليب وشد الزنار وعبد النار، قال لا تكفرنا. أبو عبيد يقول هذا أكثر من إبليس، هم ألزموهم، هم ما يقولون هذا في كتاب الإمام، ألزموهم على أصلك، أنا أعطيك لازم الآن إذا قلت الإيمان المعرفة مجردة، طيب لو سجد للصنم مش تقول فيه؟ أبو عبيد إيش قال؟ قال إذا قلتم هذا مؤمن يعني لو سجد للصنم، قال فهذا كافر. فهمت؟ قالوا هذا كافر. إمام أبو عبيد قال صلى الله عليه وسلم قال لو قلتم هذا ليس مؤمن قال هذا كفر، هكذا قال في كتاب الإيمان. لكن هل الجهمية التزمت هذا اللازم؟ لا، الجهمية تقول أنه من حرق المصحف وقتل النبي لمكفرات الظاهرة فهو كافر لتكذيب قلبه، لأن نفس الأفعال كفر. طبعا هذا قول ليس أن نفس الأفعال كفر، هذا كفر من نواقضهم أيضا، لأنهم لا يوصفون الأفعال، الله وصفها بأنها كفر، سجود الصنم، قتل الأنبياء، هذه كفر وكفرات. فهمت القضية كيف؟ لكن إيش قالوا؟ قالوا نحن نسميه كافر ووجهة الكفر تكذيب قلبه، لأن عنده الإيمان معرفة، وبالتالي زالت معرفة القلب، زالت تصدق. ونفس الشيء الأشعرية والماتريدية على هذا الطريق يسيرون على هذا الطريق في التكفير، أن هذه علامات للكفر وأنها أمارات وليس بحد ذاتها، أو دلالات وليست بحد ذاتها مكفرات في نفسها. فهمت ولا لا؟ بارك الله فيك. طيب هؤلاء الموجودين اليوم الذين يقولون عابد القبر، عابد الطاغوت، مسلم، هل هم كالمرجع الأولى؟ الجواب أبدا، غير ما تخمم فيها وما تدخلش فيها. المرجع الأولى خير من ملء الأرض من هؤلاء، كانوا يكفرون وكان عنده تنزيل النواقض، كفروا الجهمية وكفروا الطواغيت، وإبراهيم التيمي خرجوا على الحجاج، مرجع خرجوا على الحجاج يكفروا. فالمقايسة بين هؤلاء أبدا ما يلحقوش الظفر المرجع الأولى مع بدعتهم وضلالهم. طيب الفكرة إيش مبنية على ماذا؟ مبنية على أن هذا الشخص كما بيحشي الفكرة عند العاذر هذا الذي يعذر، هو مبنية عنده مشكلتين، مشكلة الأولى اجتماع الإيمان والكفر، اجتمعوا، هو لا ينكر، ولا ينكر، لا يقول لا هو هذا ليس كفر أكبر، لا هو يقول كفر أكبر، فاجتمع عنده الإيمان والكفر الأكبر. هل في طائفة في فرق الإيمان سواء اللي بدعها السلف أو كفروها قالت قد يجتمع في إنسان إيمان بالله ورسوله مع الكفر الأكبر الصريح؟ لا يوجد طائفة تقول هذا أبدا، واضح، لا يوجد طائفة تقول هذا، يعني يجتمع فيه اسمين عفوا. لكن وين مشكلة الجهم؟ ماذا قال الجهم؟ الجهم إيش قال؟ قال، وهذا من فروع أقوال الجهمية، أنه مع إظهاره عبادة الصليب فهو كافر إثما، لكن قد ينجو في الآخرة لأن الإمام ارتبط بمعرفة القلب، ولك قد يكون صديق من الصديقين فهمت في الآخرة. طبعا هم يتناقضون. فتارة إذا ألزموا بالأدلة التي تكفر الساجد الصنم قالوا نعم كفر، لأنه إذا تليت عليهم الأدلة والآثار والآيات والحجج على أن الذي يسجد أصلا كفر، قالوا نعم هو كفر لأنه مكذب في قلبه. وتارة يقولون هو كافر اسما لكن في قلبه قد يكون من الصديقين ينجو في الآخرة. فجاءت ماذا فكرة اجتماع الإيمان مع الكفر من هذا الوجه، ومن هذا الوجه بعضهم قالهم جهمية. فهمت من هذا الباب هي مسألة اجتماع الإيمان والكفر قد يجتمعان من وجه، هذا عند الجهم قد يجتمعان في الآخرة فيعلق بنجاة الأخروية، وعند هذا لوفاة الجهم قد يجتمعان في الدنيا إيمان وكفر أكبر، إيمان بالله ورسوله. ولذلك عنده إذا مات يرجى له. الآن لما يموت شخص عابد القبر عند هؤلاء أو عابد طاغوت عموما منكر للعلو، إذا مات يترحم عليه، تقول له طيب هذا الذي ينكر العلو هل يرجى له أن يدخل الجنة؟ يقول لك نعم أنا لا أجزم له بالنار، قد يدخل الجنة، ممكن تكون عنده حسنات معية، اجتهد فأخطأ، أراد الحق لم يبلغه أحد يعذره الله، ويجيب لك حديث المحرق لنفسه وربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، يطلع لك هذه الآيات طالما تكلمنا أن ليست في هؤلاء. فهمت عندهم هذه الطريقة بالمناسبة. هذه هي فكرة ابن تيمية عشان نكون واضحين، يعني قضية ماذا؟ أن الإنسان قد يجتمع قد يفعل أخطاء من هذا الجنس، جنس نفي العلو إنكار الاستواء، مع أنه عنده الإيمان بالله ورسوله، فلا يحكم على عيني بالهلاك، يقال بالعموم المطلق من نفى العلو كافر، ومن نفى العلو فهو هالك وكافر. لكن هؤلاء قد يوجد موانع تصرف عنهم ذلك الهلاك، منها الحسنات المحيات الجهود المشكورة، ومنها قصد الحق، من الجهد في سبب طلب الحق، من الاجتهاد وعدم المعاندة. فهمت يعني فكرة توسيع العذر توسعت كثيرا عند ابن تيمية. ابن حزم وسعها أكثر على الجعل، وابن تيمية بلورها أكثر، فوصلت إلى اليوم عند هؤلاء زادوا توسعوا حتى توسعوا صاروا يدخلون كل الناس. وهكذا شأن البدع والضلالات، تبدأ صغار فتصير كبار. إذا نقشت أنت الآن هؤلاء الموجودين، إذا نقشتهم في قضية عابد القبر نكفره أو لا نكفره، هو يقول أنا أعذره بالتأويل، أعذره بالجهل. كلمة شفت كلمة أعذره وأقيم حجة فإذا عامد كفر، الصورة هذه فكرة الجاحظ ومن بعده ابن حزم. ونشينا ندقق ونخلنا نحو الجاحظ الجحن أمره في الآخرة أعطى الخيط فقط، لكن حقيقة هذا التأصيل تأصيل ابن حزم. فهمت الوضع كيف؟ هذا هو المقصود، هي فكرته فكرة جاحظية في هذا الباب في العذر بالجحن. فهمت؟ أما فكرة التجهم فهي على تفريع عند الجهمية في اجتماع الإيمان والكفر في الشخص، أنه قد يجتمع كفر ظاهر مع إيمان القلب، الجهمية تقول هذا في الآخر ويكون ينجو، هذا من فروع أقوالهم، لأن مرجع الإيمان ومعرفة القلب، ومعرفة القلب هذه ثابتة الشخص. ولذلك عندهم يجوز اجتماع ظاهر شرك مع إيمان باطن، هذه تفريعات قول الجميع. لكن في الدنيا يسموه كافر، جميع يسموه كافر، بحث كله في الآخرة فقط، يعني هذا الاجتماع هو نجاته في الآخرة، في المناقشة في نجاته في الآخرة، لكن في الدنيا يسموه كافر. ولي بيقول لك أن السلف لما كانوا يلزمون الجهمية بعبدة الطاغوت، تعرف السلف لما قال الجهمية الإيمان المعرفة، أحمد بن حنبل الإمام كما في كتاب السنة الخلال، وابو عبيد في كتاب الإمام، الإمام رحمة الله عليهما، ألزموهم بعبدة الطاغوت. ماذا تقول فيه؟ طيب عندك الإيمان المعرفة، واحد عبد الطاغوت صلى له سجد له، إيش تقول فيه؟ فكونهم أنهم ألزموهم دل على أن الجهمية لم تكن تعتقد ذلك أو تصرح به، لأن الإلزام لا يتأتى إلا على شخص لا يقر به ابتداء. فلذلك إذا التزم اللازم ازداد كفرا، وإذا لم يلتزم اللازم قال لا أنا أكفره، انتقد قوله أن الإيمان مجرد المعرفة، إذا لابد من عمل ظاهر لاجتناب المكفرات الظاهرة. هذه النقطة، هذه النقطة هي قضية ماذا؟ فقه، فقه المستمسكات في الأقوال. بعض الناس أنا النقطة التي أنا كنت أتكلم عنها هي ربط العذر بالجلب التجاه فقط، هذه النقطة. أنا أقول أن الذي لا يكفر المشركين لا يسمى جهمية مطلقا، هذه بعض فهمها وأنا لم أقول بها ولا أقول كلام، ولكن مقصودي أن كنت أتكلم، هل يرجع يفهم هذا الكلام، أني كنت أتكلم عن ربط العذر بالجهل بالتجاهم. يعني الآن أنت في تحقيق بقالة الفرقة الآن شرحت قول الجهمي وشرحت قول الجاحظ بن حزم، يبدأ في عند الجاحظ، مع أنه الجاحظ بعضهم لم يحكي مقالته بإنصاف، مع أنه كاذب رعنة الله عليه، وكذلك العنبري حطوه مع الجاحظ في نفس الخط، وهذا ليس صحيح. العنبري فكرته عذر أهل القبلة فقط، طبعا أصل خطير أنك تقول كلهم اجتهدوا، ولم يقل كلهم مصيبون، لكن قال كلهم اجتهدوا وأرادوا الحق، وبالتالي بهذه الصورة سنسقط عن إيش؟ الإذن، الإذن بالإذن فقط، ليس أن مقالاتهم صواب. الذي يثبت القدر كالذي ينفيه، والذي يثبت العمل من الإيمان كالذي يخرجه، لا، ولا يقول هذا، لا يقول هذا صواب هذا صواب، لا. العنبري فكرته فكرة عدم تأثيم المجتهد من أهل القبلة، هذه فكرته، بدعه الناس كما ذكر ابن خليزمة قل رجع، وحديث الافتراق يرد عليه كلهم في النار، واضح كلهم في النار. لا، الألباني عنده لا كفر إلا باعتقاد، الألباني فهمت. الأخ أبو عبد الكريم يسأل ويذكر الألباني، الألباني مسألة أخرى، هو تأصيله في التكفير بغض النظر عن تنزيلاته، هو تأصيل جهمي، لأنه رجع الكفر إلى عقيدة القلب فقط، هذا قول الجهمي. الألباني في باب الإيمان هو على طريقة المرجئة، وفي باب التكفير هو على طريقة الجهمي، هذا التأصيل. فهمت؟ فبالتالي هذا كلمة العنبري وحديث الافتراق رد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كله في النار إلا واحدة، هذا ترد يدل على أنه آثموه. فكرة الجاحظ مع البله من خارج أهل القبلة، البله، البله يعني الذين عقولهم ضعيفة وكذا في الاستدلال عموما، نساء وصبيان وكذا واتباع، وفي الآخرة كما قال الكعبي عنه المعتزلي، قال يقول هؤلاء الذين هم تعصبوا ألفوا شيئا ليس عندهم قدرة على الاستدلال عذروا في الآخرة، إذ الكافر هو المعاند، هو الذي يتجب له النار، هذا قول الجحف. يسميهمش مسلمين، يسميهمش مصيبون، لا يقول عنهم مصيبون في الدنيا، ولأنهم قولهم حق، وأن كل مجتهد مصيب كما قيل عن الجحف، هو لا يقول هذا. الجحف فكرته إعذارهم في الآخرة بعدم دخول النار، في الدنيا يسميهم كفار كما ذكر كعبي، وهذا كعبي كان قريب من جاحظ ودعلم الناس بمقالات المعتزلة وزندق مثلهم. فهمت؟ هذه فكرة الجاحظ. فكرة ابن حزم، فكرة أخرى ابن حزم، شوف ابن حزم فكرته فكرة خطيرة. ابن حزم لما نظر في هذه المسألة، هل كل مجتهد مصيب؟ هل المجتهد يأثم؟ ورأى تنازع الناس بين المعتزلة والأشعرية وكذا، قال ابن حزم شوف أنا أقول لكم مسألة، كل متأول لم تقم عليه الحجة في الفروع في الأصول فهو معذور حتى تقام الحجة، ولو كان يقول فلان الله بعينه أو الله يحل في جسم الأجسام ولم تقم عليه الحجة لا نكفره حتى نقيم الحجة. تعلموا رق الملف وراد يريح نفسه من الأخر كما يقولون، جابها من الأخير، لا يدخل في تفصيل يعذر في الأصول لا يعذر في الفروع، ما هي الأصول وما هي الفروع، باب كذا باب كذا، كله سواء كله سواء، قال ما في تفريق. حديث يجتهد الحاكم العام، إقامة حجة عامة. طيب عراض يقيم أدلة، ما الدليل على أن الأصول كالفروع؟ قال لك اصبر أنا عندي أدلة، مثل ما عندك في الفروع ناس عذروا، أنا عندي في الأدلة ناس عذروا في الأصول، تعال هل يستطيع ربك؟ ها عذر وين؟ عذر في الأصول، شك في القدر، جاب حديث المحرق نفسه، حديث الليثيين، ها كذب النبي صلى الله عليه وسلم وعذر، هكذا قال. أنا أحكي لك ماذا يقول، هذه أدلته، وصارت أدلة من هذا الجنس. لذلك ابن تيمية في المنهاج لما ذكر هذه المسألة لما ذكر قول يعني نسبه للسلف سلف الأمة، فابن تيمية يعني كما يقال ما إلا هذا القول، وذلك السبب أدلة ابن حزم. حتى ابن حزم لما استدرك عليه بعض المالكية باحتجاجه بحديث المحرك نفسه بأن كلمة لئن قدر علي ربي ليس فيها باب الشك وإنما باب التضييق أتب إلى اللغوية وكذا، ابن تيمية كرر نفس الكلام في المجلد السادس من الفتاوى، نفس الكلام اللي قاله ابن حزم. ترى لما يبحث هذه المسألة تشابه وترابط لم يأتي من فراغ، مش نقول لك هكذا كما يقال على محل هكذا الصدفة، لا لا لا، شيء واحد قرأ الواحد، وأكيد ابن تيمية قرأ ابن حزم قبل ابن تيمية، واحد آخذ من عنده واحد، لكن هذه قولا باب توسعي، لكن وسع العذر تبلورت الفكرة عنده أنه. لذلك لما سألوه في العقود الدرية، طبعا هذه النصوص قليل من يعرفها، كثير يعرف النصوص العامة المشهورة، لكن هذه النصوص غامقة وعميقة. ابن تيمية سئل سؤال مباشر دايركتلي على قولة الخواجات مباشر، يعني تخيل واحد يسألك سؤال مباشر تحطه عقيدة ويقول لك أنا إيش عندك، هو ترى هذا يقول الله في كل مكان وخير كوارث. قال ابن تيمية أنت كتبت في عقيدتك هذا اعتقاد الفرقة الناجية، وذكرت العلو وذكرت الاستواء وذكرت كل هذه الأشياء، إذن غير هلك. قال لهم لا، أنا قلت هلك ليس أنجم ليس التعيين، هلك بالعموم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. طيب هل من تكلم يهلك؟ ليس بالضرورة، ممكن عنده حسنات ناحيات هكذا، قال ممكن اجتهد فأخطأ، ممكن تأول، هذا كلام العموم، سؤال مباشر سألوه. هو قال لهم وقال قلت أقول لهم أنا لا أكفركم، أنتم عندي لا تكفرون، هذا تطبيق عملي للمسألة. طبعا هذا طريقة ابن حزم في الإدارة. ولذلك كثير من شيوخ هؤلاء المعاصرين الذين فهموا طريقة الإعذار هذه التي أحكيها لكم فهو لا يفرق بين الفرق، مهما أتيت له من الفرق المنتسبة في الإسلام بعتو كفر لا يكفرها إلا على شرط إقامة الحجة. لما واحد جاي يلزم في ذاك عبد العزيز الرئيس قال لا يكفر عباد القبور، قال له طيب والذي يعتقد أن الخنزير ربه والكلب هو قول وحدة الوجود، وما الخنزير والكلب إلا ربنا، يا كلام عوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، الله معافنا وارحمنا يا رب، عقيدة وحدة الوجود، العبد رب والرب عبد، قل لي بربك من المكلف، قلت عبد فذاك رب، قلت رب أن يكلف، كله الخنزير والرب الكلب كله إلهنا كما قال الوحيد أصحاب وحدة الوجود. الذي عبد النار هو الله، يقول هو الله، يعبد في النار قلت هي الله، الله فيها نعبدها. في ناس هكذا وحدة وجود وحلول اتحاد، سؤال مباشر، قال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إبراهيم الرحيلي وصل به الأمر قال الجهم وبشر من ريسي لا أكفرهم، ما كفرهم ممكن ما قام شيء من الحجة. تخيل إيه وصل به الأمر قال جهم وبشر من ريسي إبراهيم الرحيلي، قال قل ضلال، قال ممكن تابوا، ممكن نزل عليهم العذر، ممكن تاب، ممكن لم تقم الحجة، لم يتبين له. القاسمي قال هذه الفكرة الخبيثة الزندقية قبله، قال هؤلاء مبدعون ليسوا مبتدعين، المهم دخلوا في بلاء. وفكرة الإعذار كل واحد يعني سعار، يعني سعار يعني الباطنية الإسماعيلية الدروز النصيرية، جيب له أكفر خلق الله في أرضه لا يكفره، ما تنتظرش منه كلمة تكفير. جماعه يناقشون عباد القبور كذا، عباد القبور مشركين، والله تأتي يعني أكفر ما واحد يعبد الكلب والخنزير وربنا. يذكر في ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن من أن بعضهم كان يسمع صوت الكلاب يقول أشهد أنه حق، يقول لا فرق بين صوت الأذان وصوت الكلب، وصل الناس يقول كلامه كله الله، الناس وصلوا لدرجة عتو في الكفر، يقول له إيش حكم هذا، الناس يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولا. طيب من قال قوله لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، هي فكرة ابن حزم كل كفر قيم به الحجة خلاص. لذلك خالد العنبري لما فهم الوضع أتى بنص ابن حزم في الذي ذكرته لكم في كتابه الذي قرره له الألباني وغيره، أتى بنفس النص لابن حزم لأنه هذا هو شعار القوم، هذا هو شعار القوم. لذلك بعض هؤلاء التزم حتى في سب الله، قول اجتماع شروط تمرونة، بعضهم يكفر في سب الله. ولسمعت بعض هؤلاء يفرق يقول لا سب الله، هذا الرئيس عليه لعنة الله يقول سب الله ليس فيه عذر لأن الساب منتقص، لكن الذي يعبد القبر هو معظم، ففي فرق بين المعظم بين عبد شبهة التعظيم، أما سب الله ليس فيه شبهة أصلا ولا تأويل. طيب النصارى قالوا الله هو المسيح من باب التأويل وتأولوا وشبهوا، إيش تقول في واحد شخص قال تأول قال الله، هو ما يكفر أصلا، ولو قال شخص الله وهذا الكون لا يكفر حتى يقيم عليه الحجة. وإذاك لما قال عندهم في بلادهم، لما قال ذاك الزندق العلماني ترك الحمد مقالته المشهورة أن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، الرئيس لم يكفره، لم يكفره، قال لا يكفر. الجامع شوش يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، تخيل هذا الكلام. أنا أقول لك نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لما يتكلموا في المسائل يقول إقامة الحجة ونقيم الحجة ونكفر، أنت تحس وتشعر أنه ستقام الحجة ويكفر، يكذب عليك فقط ذرة ماء في العيون. والله الذي رفع السماء هم يلغون التكفير من أساسه، كبر عليهم يقولوا كما يقول العلمانيون لا يوجد كافر ودعونا من هذه الأوصاف، قالوا لا لا لا نحن سنوقف هذه الطريقة بتحايل، لابد تجتمع شروط كثيرة وتنتفي موانع كثيرة وتقام الحجة الخطيرة، الحجة الخطيرة اللي هي مش عارفين الأجزاء، أعطونا قرائن الإجماع وشيء يقف الحجة بلوغ القرآن وجود الحق أي شيء نعرف قامت حجة أم لا، تقام الحجة تقام الحجة. بعض هؤلاء شرح مرة إقامة الحجة، قال إقامة الحجة يأتيه العالم مش طالب العلم يعني لازم تشوف له عالم يجيب، روح له للبيت يمشي له فلان السلام عليكم مش حوالك لباس، بلغني أنك تقول الله في كل مكان، أنا جيت قيم عليك الحجة أجلس هاي الأدلة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 الله في السماء، إيش تقول؟ لا أقبل أنا أعاند، قل لك هذا كافر، هكذا كفر. وبعضهم أراد يغلق الباب قال لا تكفر عند القضاة، بعضهم قال هكذا قال تكفر عند القضاة، يعني واحد كفر تأخذ له القاضي تدخل أنت السجن، يقول له شوف أنت سبيت الله إذا بلا بيتك أنت جيت أدخل، هذا الموجود اليوم، هذا غباء واستحمار. يا عباد الله اتقوا ربكم. ولذلك نحن عندنا هؤلاء لا يكفرون، لا يكفرون العالم، يعني الآن الذي قامت عليه الحجة أصلاً، إحنا عند الحجة فقه عظيم وقامت الحجة لله الحمد منه والفضل، لكن هم فهموا من الحجة فهم اقتناع، وهذه اللي يشاركوا بها زاحف أيضاً. زاحف إيش يقول لك؟ يقول لك واحد قوم جاءتهم الحجة أحبارهم علماء الكبار عاندوا عرفوا فهموا، أما هؤلاء ما عندهم قدرة على الاستدلال فهم بلغوا بلغتهم لكن لم يفهموا وجه الدلالة فيها ولا شيء ولا، ولذلك عندهم عصبية، فقال أنا هذا المعاند أكفر، لكن هذا الذي لا يدري طريق الاستدلال يعني بلغته لكن لا يحسن الاستدلال حتى يعاند أو لا يعاند قال لا أحكم عليه بالآخر. فهمت الوضع كيف؟ فأنت أمام بلاء، لذلك لما جيت عالج الأمر تعالجه معالجة من أصوله من أين جاءت هذه المقالة. الذين يقولون لا وشيوخنا وشيخ الإسلام والمشايخ المعاصرين وهذا ضرب للدعوة، وشوف فهم جيدا أنت الآن الفكرة هذه هل طريقة هذه نطبقها في سياق التكفير على طيلة الأمة على طيلة تاريخ الأمة، ما في أحد كفر على طريقتكم، نتحداكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا تحدي. أن تأتون شخص جماعة أو طائفة كفرت على طريقتكم في تاريخ الأمة في القرون الثلاثة المفضلة، في الكفر الظاهر يتكلم عن عبادة القبور اتخاذ أنبياء مع الله إلى غير ذلك، في واحد كفر على طريقتكم بعد يقول لي سلفي، مين سلفي؟ حطونا واحد كفر على هذه الطريقة، جاء العالم للبيت دقدق عليه الباب، أنا العالم جيت أقيم الحج. ما في ما هذا، هذا يكفيكم خزيا خزيا أن طريقتكم لم تكن عند، لم يألفها القرون الثلاث. لو نشر فينا أولئك الصالحون ورأوا هؤلاء كيف يكفرون لا نستنكروا هذه الطريقة، طريقة جديدة في التكفير، وإنما هي ظهرت لأمور سياسية ليست شرعية أصلا. ما في أحد، ناس قالت لعلي بن أبي طالب أنت الله، كفرهم مباشرة، هو استتاب أو شيء، أطلب منك التوبة بالمال، توبة لدخول ورجوع، أرجع للإسلام، أنا كافر، ثلاث أيام قتلها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تعرفون ممالح أتباع مسيلمة وغيره، أتباع الأنبياء الكذابين، كل الذين ظهروا كفروا تزندقوا الناس كفروا مباشرة. بالعكس إذا نظرت أنت الآن تنظر في وقت ما الجعد بن درهام ولا الجهم بن صفوان وكثير من هؤلاء الذين كفروا بشر المريسي وأتباعهم أذيال كثير لهم على مرار الأمة وما ظهر فيه موضع، كثير منهم لم يحصل لهم مشابهة للعلماء، فقط بعض الأفراد حصلت لهم مناظرة مع بعض علماء أهل السنة عند السلاطين، أحمد ناظرهم، لكن أحمد ما ناظر كل الجميع، ناظر بعضهم رؤوسهم، لكن أحمد كان يكفرهم، وكفر أناس لم يجلس معهم بلغته مقالات، حين يقول كذا جهل كافر، وما سأل أحمد، قامت الحجة هاتوا هنا أقيم عليه الحجة، وإذا عاد ما فيها طريقة، طريقة ما قد أحد أنه يسمع كفر من شخص يستحضر 20 شرط وينتفي 20 مانع. عجيب، يكفيكم خزي. دائما أقول هؤلاء أن طريقتكم لم يكفر بها أحد من العلماء حتى من أهل البدع، حتى من أهل البدع، حتى من أهل البدع لا يكفر على طريق تاريخ الأمة، لا نعلم أحد كفر بهذه الطريقة. تعرفوا كتير شيء يعلموه ويبينونه إذا جاءوا يقتلونه، وهذه معروفة للاستتابة، أنا نجيب الاستتاب شخص لازم يعرف نفسه كافر ويترك الكفر ويرجع باب دعوة، لكن قبل ذلك هو كافر. والاستتاب زنادق أفراد، والناس كانت طوائف، والناس كانت طوائف، طوائف كانت تكفر ولا يصلى خلفها ولا يصلى عليها ولا تناكح ولا خير ذلك. تعرفون فتاوى السلف الشديدة القوية بهذا الباب، وكانوا يخرجونه، كان عبد الله المبارك كما يقول علي بن خشرم لا يرى الجهمية من عداد المسلمين، تكفير لطائفة كلها في خراسان أي مكان لا يجهم من المسلمين. بشر بن الحارث كان من أعبد الناس كما يقول بعض السلف، يصلي 1000 ركعة، المهم صلاة وكذا، لما بلغ شخص قال لا تذكر ذاك الكافر، يعني شوف ورعه وتقواه، لكن هذا الباب متفق عليه بين العابد بين الزاهد بين العالم بين طالب الحديث، الناس كلهم متفق على هذا الأمر معروف. أما أنك تتأسس بطريقة جديدة أنه ما أظهر شخص من كفريات لا يكفر حتى تقام عليه هذه الأشياء، واليوم صار في اتحاد يقول لك يقيمها العالم، والعالم عندهم يزكي فلان من الولاء، الماريشال ربيع المدخل لازم يزكي فلان، راح عامل الراية لازم يرضى عنه، هذا هو العالم، ولذلك يقول لك طالب علم ويطلب العلم طويل بعلم، هذا من العلماء، هذا من الدعاة، هذا من الوعاظ، العلماء هذا جاءكم أنتم 4 أو 5 لازم تتصل عليه بالهاتف وتعطيه تقول له العالم معك فلان الكافر أو فلان الذي قال الكفر أقيم عليه الحجة، هنكفرون أنا أو منتظرينك، هذا كلام غباء ما يقول أحد. لذلك أن الكفر أصلا حكم شرعي لا يتعلق به ولا فتوى عالم ولا فتوى لجنة ولا فتوى طائفة، يكون تكفير هذا حكم شرعي، مثل القبلة وشرط، ومثل ما يتعلق وضوءك أنت لما تحدث يتعلق به ولا فتوى عالم، شخص خرج منه شيء ينقض وضوءه هل يتعلق به فتوى عالم؟ نقول لا، أصبر أنت على وضوءك، والأصل بقاء الوضوء على ما كان، ومن تلبس بالوضوء بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، يو أتى باليقين كله، الرجل أحدث خرج منه ما خرج، أبتع أبتع خرج منه، وش ينتظر هذا فتوى العالم يقول له وضوءك انتقض؟ ما ينتظرش، العالم لا يتوقف على فتوى الأحكام الثابتة مستقرة. ممكن في المشتبه نرجع إليه، في السياقات الكلام، في الصور المشتبهة، في الأحوال الثبوتيات ممكن نرجع للعالم أو من أتاه الله علما، لكن في الأحكام المستقرة ما ترجع. ناقشوا شخص سجد لصنم، هذا متوقف، أصبر الشخص، العالم الآن الاتصال منقطع وما في رصيد، أنت الآن رك مسلم حتى يفتي فيك العالم، هذا في أحد يقول هذا الكلام؟ اللهم لطفك ورحمتك، ولك التبديل لدين الله تبارك وتعالى، تبديل لدين الله تبارك وتعالى. ما كان الناس هكذا، الناس ما اعتادت هكذا. الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويقول له أين مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، طبعا هو مرسل لكن هم يصححونه نلزمهم به، وجاء دلالات في هذا الحديث. أعرابي يعلم الأحكام العميقة يا ناس، يعني يشهد بالنار للمشركين، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست عالم وما تحكم على الناس وما دراك حشاء عليه الصلاة والسلام. كان هذا من أصول ما يتعلمه الرجل، براء المشركين، لا إله إلا الله. فهذا من جملة البلاء العظيم الذي نعاني منه. أسعد الناس بهذا الاعتقاد، الاعتقاد السلفي الواضح البين الذي تقرأه في الكتب محضر لم يشب، أسعد الناس به هم أهل السنة، أسعد الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم وما عليه أثر سلف، أسعد الناس هم أهل السنة، لأنهم لم يبدلوا طريقة، هي الطريقة، يكفرون من كفره الله ورسوله، الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين ورسوله قد كفراه فذاك ذو الكفران. أسأل الله سبحانه أن يغفر لي ولكم ورحمنا وإياكم، وأكشف هذا القدر ونتم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر رب العالمين وأعان بمنه وفضله وكرم إحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.